والنازعات غرقا. لماذا قال غرقا بسكون الراء؟ الغرق هو العمل الواحد المشترك. طبعا هو الكلام كالعادة مخالف لما قاله المفسرون، ليس بمستغرب، لكن بحثت عن كلمة غرق، هل فعلا تعني أنه العمل الواحد المشترك؟ فبحثت في الصحاح في اللغة وفي لسان العرب وفي القاموس المحيط وفي مقاييس اللغة، لم أجد هذا المعنى، فأكون سهوت أو ذكرت في معجم آخر لم أطلع عليه، أو تكون مما أطلع عليه على الكيالي فقط، الله أعلم. قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذن حينما تقوم بصدم الأرض من جانبها سوف تعكس دوران الأرض بشكل فجائي وبخلال أجزاء من الثانية، هنا دكتا دكة واحدة. طبعا نعود إلى موضوع أنه خبير باللغات، قال الله تعالى: وحملت الأرض والجبال، طبعا على الكيالي قال وحملت، نقبلها منه كون بعض القراء قرأوها حملت، لكن لا أعرف هل هو قرأها جهلا منه أم دراية بتلك القراءات، لكن يبدو أن قراءة حفص عن عاصم مشهورة في بلاد الشام لا يعرفها، الله أعلم. المهم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. دكت بمعنى تفتتت، تكسرت، كسرت. فنظرية علي الكيالي أن هناك كوكب سيضرب الأرض من جانبها ويعكس دورتها، فالظاهر كان حريف بلياردو بالقديم، لأن هذه يعني كوكب يضرب الأرض فتعكس دورتها، يعني هذه ستكون كارثة وليست شروق للشمس من مغربها. لكن يصعب على علي الكيالي أن يؤمن أن الله تعالى الذي أتى بالشمس من مشرقها أنه قادر أن يأتي بها من المغرب بكل بساطة. لا، يجب أن يربط الموضوع بأمر مادي وسرعة ضوء وقانون فيزيائي ويربطها بآية، مع أن الآية ليس لها علاقة بكلامه، لكن خلص لا لغويا، لا يعني لو ترجمنا الآية إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة بالعالم لن تأتي بالمعنى الذي يتكلم عنه علي الكيالي، لكن خلص المهم أجيب لك آية من القرآن حتى يفسرها كما شاء وخلص.